هل التلبية مشروعة من لبس الإحرام إلى الطواف؟ نقول نعم، من البداية في العمرة، من حين البدء والدخول في الإحرام إلى أن يصل إلى المطاف، فإذا أراد أن يطوف يقطع التلبية، تنقطع التلبية عند البدء بالطواف، وفي الحج تنقطع التلبية عند البدء برمي جمرة العقبة. هل صوت المرأة عورة أم لا؟ المرأة لا بأس أن تتكلم مع الرجال في حدود قدر الحاجة من غير ابتذال ومن غير ضحك أو مزاح. الله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، على قدر الحاجة من دون زيادة ومن دون ترقيق للكلام أو مبادلة للضحكات ونحوها. قل أريد أن أشتري طعاما للسفر، هل أشتريه قبل طواف الوداع أم بعده؟ نقول اشتره قبل طواف الوداع، فإن لم تتمكن فلا بأس أن تشتريه بعد طواف الوداع، على أن لا يؤخرك ولا يؤثر على طول بقائك بعد طواف الوداع. في صلاة القيام لا نتمكن من قراءة الفاتحة لعدم إعطائنا فرصة من الإمام، فما الحكم؟ نقول للإنسان بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأها أنت وهو يقرأ السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول منذ 5 سنوات نويت عمرة وأفادني أحد الرفقاء الذين سبق لهم أداء أكثر من عمرة بعدم شراء ملابس إحرام من مصر، وبعد نزولي بمكة ب3 أيام أذهب إلى مسجد التنعيم وأعتمر، يقول حيث اعتبر بعد 3 من المقيمين، ولكن اتضح لي أنه يجب علي الفدية، فما هي وما كيفيتها؟ أولا أريد أن أنبه إلى أن بعض الناس يتساهل بالفتوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الإنسان لا يجوز له أن يفتي إلا بعلم، فكان ليس من أهل العلم أو لا يعرف الحكم فليس له أن يفتي. وأفضل الصحابة وأفضل الناس هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يتدافعون الفتية. فإذا كان الصحابي يرى أحدا من الصحابة أفقه منه وأعلم منه فإنه لا يفتي ويحيل الفتوى إلى غيره. أما الناس في هذا الزمن فصاروا يتبرعون بالفتوى ولو كانوا لا يعرفون شيء. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الأخ الذي تبرع لك بهذه الفتوى ضر نفسه وضرك، وبالنسبة لك الواجب عليك ما دمت قادما للعمرة أن تحرم من الجحفة لأنها ميقاتك، وكونك تؤخر الإحرام حتى تصل مكة وتحرم من التنعيم هذا كله كلام خاطئ وغير صحيح، وكونه يبقى ثلاثة أيام يصير من أهل مكة، هذا الكلام غير صحيح ولا أصل له. وحينئذ عليك فدية، وهي ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا السؤال اللي سعى شوطين وما عليه. هذا السائل يقول: الإنسان المريض الذي جاء قبل قليل سؤاله أنه طاف وسعى شوطين ثم أغمي عليه ونقل المستشفى، يقول إذا كان هذا الآن مضى عليه مدة شهر فهل يعيد السعي فقط؟ نقول لا، هو يعيد الطواف والسعي وبعد ذلك يقصر أو يحلق شعره، وهو لا يزال بإحرام منذ ذلك التاريخ. إذا كان لبس ملابسه العادية فعليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. ونلاحظ أن بعض الناس يتسرعون في السلام فلا ينتظرون الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية، وإنما إذا انتهى من الأولى بدأوا، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا غير صحيح. الإمام يعتبر سلم إذا انتهى من الثانية، وحينئذ يبدأ المأموم بالسلام إذا أن الإمام انتهى من التسليمة الثانية. نقول إذا صلى إنسان داخل الحجر فهو صلاته صحيحة؟ نقول النافلة صحيحة، أما الفريضة فكما تلاحظون يخرجون الناس من حجر إسماعيل. نقول: هل من السنة أن يذهب الإنسان إلى بئر زمزم ليصلي فيه بعض النوافل؟ نقول لا، هذا ليس من السنة، ليس هناك سنة تخص زمزم، وإنما زمزم وغيرها من بقية الحرم كلها سواء، إلا أن الإنسان إذا صلى في زمزم يكون قد يتأذى أو يؤذي غيره. يقول: أنا من بلد كثر فيها البدع، فهل أقوم بهجر صاحب البدعة أم لا؟ لا، أقول لك بل عليك أن تدعوهم. والإنسان الذي يكون في بلد فيه بدع فرصة له أن يبين للناس الحق ويرغبهم فيما عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يصل إلى أناس لا يستطيع غيره الوصول إليهم، ويستطيع النفوذ إلى نفوسهم والبقاء معهم وتوضيح الأمر لهم أكثر من غيره، بينما إذا هجرهم بقوا على ما هم عليه ولم تقم عليهم الحجة. نعم، لا تجلس معهم في بدعهم ولا تأنسوا عندهم إذا كانوا يمارسون بدعهم، وإنما حذرهم وفارقهم، لكن لا تقاطعهم، وإنما بين لهم الحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس بمكة 13 سنة وهو يدعو قومه وهم على الشرك وهم يؤذونه ويتحمل أذاهم، بعد أن أقام عليهم الحجة وتبين له أن بقاءه عندهم فيه ضرر على نشر الدعوة، وأن انتقاله إلى غير هذا المكان أسهل لنشر الدين، هاجر إلى المدينة. أنه قال عليه الصلاة والسلام عندما غادرها التفت عليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فلينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة لينحق لهم، وليكن حكيما حليما والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. والله تعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ويقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقابر؟ نقول نعم. قد بينا هذا مرارا وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انه سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد قيل انها ماتت ذهب الى قبرها وصلى عليه. واما غير صلاة الجنازة فلا تجوز في المقابر ولا تصح. صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول من وجد امامه جنازة في قبلته في الصلاة فما حكم صلاته؟ نقول لا شيء فيها. يكون الانسان مثلا قبل اداء الصلاة على الجنازة وهم يصلون الفريضة صادف ان وجد جنازة امامه موضوعة حتى انهم اذا صلوا الفريضة يصلون عليها فلا شيء في صلاته. كنت أسعى وفي الشوط الأخير أصابني لعاب فماذا علي؟ نقول لا يؤثر لأن الطهارة ليست شرطا في السعي إنما هي شرط في الطواف. يقول عندما كنت في الميقات اغتسلت بصابون فماذا يترتب علي؟ نقول لا شيء يترتب عليه لأنه قبل الإحرام لا يؤثر استعمال الصابون المعطر بل إن من السنة استعمال الطيب عند الإحرام قبل عقد النية. إن من سنن الإحرام أن يتطيب الإنسان لإحرامه قبل أن يدخل في النسك. قل إذا كان الإنسان له والدان تاركين للصلاة ومات فهل له أن يأتي بالحج والعمرة عنهم؟ نقول لا، لا يحج ولا يعتمر عنهم. قل ما درج صحة قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم؟ نقول صحيح، الحاجم والمحجوم كل منهم يفطر. الحاجم لأنه يمارس مصفى دم الحجامة فربما تطاير إلى حلقه، وأما المحجوم فلاستنزاف الدم منه متعمدا. الحجامة لا تصح في نهار رمضان وتفطر الصائم، وقد مر بنا الكلام على هذا. ومثل ذلك أيضا التبرع بالدم. أما القطرات اليسيرة تحليل الدم ونحو ذلك فلا تؤثر ان شاء الله. قل ما هي الطريقة الامثل لدراسة الفقه؟ هل هي فقه الكتاب والسنة ام يتقيد الانسان بمذهب؟ ليس هناك فقه في اي مذهب الا وهو فقه للكتاب والسنة، سواء كان حنفي او مالكي او شافعي او حنبلي، كلها مأخوذة من الكتاب والسنة ليس من ادمغة اصحابها. كل الفقه الإسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة، لكن اختلفت أفهام الفقهاء في الأخذ من النصوص. هل طواف الوداع للحج أم أن للعمرة طواف وداع؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من تركه فعليه دم ويأثم إذا كان بدون عذر، وعم العمرة فالأولى أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لأنه لم يأتي دليل صريح في هذا، وإنما الأحوط للإنسان أن يأتي بالطواف، وإذا لم يأتي به فلا فدية عليه. هذا يسأل ويقول أين يضع الإنسان يديه في الصلاة عندما يكون قائما؟ نقول يضع اليمين على الشمال، يقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليمنى، اليمنى تقبض على اليسرى ويضعها على صدره، هذا هو أصح ما ورد في هذا الموضوع. وأما سدر اليدين فإنه لم يثبت حينئذ، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي القبض لا السدر. قل بعد الطواف وجب الصلاة الفجر فصليت الفجر ثم ذهبت للسعي ولم أصلي ركعة الطواف إلا بعد طلوع الشمس والتحلل، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك، كونك أخرت ركعتي الطواف هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة، لكن ركعتي الطواف سنة، وكونك أتيت بها بعد ذلك هذا تكميل لما نسيته أو غفلت عنه. هذه أسئلة كثيرة كما هو المعتاد عن تكرار العمر، ولا أدري متى تنتهي هذا، هل يعني كل اللي يأتون هذا الجدد ما حضر الدروس الماضية كلها؟ يعني مو سؤال أو سؤالين أو خمسة، كثيرة، وأنا أؤخرها حتى أنه يسمع جميع الجواب. رسول الله عليه وسلم إذا أتى إلى مكة ما كان يخرج منها لتكرار العمرة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، وما كانوا يذهبون للتنعيم ليؤدوا عمرة عن أقاربهم، فإذا انتهى الإنسان من عمرته اشتغل بالعبادة داخل مكة من طواف وقراءة وذكر وصلاة. واضح هذا المعنى؟ الحالة الثانية، لو أن إنسانا مقيما خارج مكة وأراد أن يأتي إلى مكة كل يوم، إنسان ساكن مثلا في وادي فاطمة أو في التنعيم أو ما وراءه أو في جدة ويريد كل يوم أن يأتي لصلاة التراويح، فنقول الأفضل أن تأتي محرم، والأفضل للإنسان أن لا يدخل مكة إلا محرما. واضح هذا؟ المسألة الثالثة، لو أن إنسانا أتى بعمرة وهو في مكة وأراد أن يخرج من مكة إلى الحل لأداء العمرة مرة ثانية عنه أو عن غيره، فما حكم هذا؟ نقول هذا جائز لكنه ليس فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه عائشة بعد حجة الوداع أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها أول الأمر، فكررت ذلك وألحت عليه، فبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم لتحرم، فذهب معها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وهو لم يحرم، وجاء معها إلى الحرم وطافت وسعت وقصرت شعرها وهو لم يؤدي معها العمرة، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. أرجو أن يكون الكلام واضح. بعض الأخوان يسألون أسئلة حقيقة ثانوية، هذا أخ يسأل يريد أن يعمل الشاي من ماء زمزم هل حرام؟ أقول لا ليس حرام، زمزم ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له كما هذا في هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يستعمل في طهي الطعام أو في عمل الشاي أو في الوضوء فإن هذا كله جائز ولا شيء. يقول هل من دعاء لكف وسوسة الشيطان؟ نقول نعم، يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الإشكال هو أن الموسوس اعتبر الشيطان صديقا له وحميما ويثق فيه أكثر مما يثق بنفسه، فالعيب في الموسوس هو اشتقها الشديدة بالشيطان، والله تبارك وتعالى نهى عن هذا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا يصلح الإنسان يثق في الشيطان وكل ما يقوله له يقول نعم صحيح، بل لابد أن تتعامل مع الشيطان على أنه عدو وحينئذ لا تثق فيه، في كل ما يوسوس به لك اعتبره كاذبا ومخادعا، وبهذا تسلم منه بعون الله. هذا يقول يريد أن يذهب إلى المدينة وبعد ذلك يرجع إلى مكة، فهل له أن يحرم من أبيار علي بعمرة عن أمه؟ نقول نعم له ذلك، وهذا عمل فاضل وبر وإحسان بها. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.